إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: أحرص والحمد لله على صلاة الجماعة في المسجد غالبا، وأحيانا تفوتني ركعة أو ركعتين من الصلاة، فهل بعد تسليم الإمام أتم صلاتي فأجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية وفيما بقي من صلاتي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الحديث الشريف أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. في وقعت السؤال فضيلة الدكتور، نعم، هل يجهر فيما فاته من الركعات الأولى أو الركعة الأولى وراء الإمام يعني بعد أن وقف ليتم ما فاته؟ بعض الفقهاء يرى، الفقهاء يرى يعني ما يدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول الصلاة، أول الصلاة، ومن ثم يستفتح وراء يعني الإمام ويستأذن. كيف فضيلة الدكتور؟ يعني هو أدرك من العشاء الركعتين الأخيرتين. نعم، يعني وقام ليأتي بركعتين، وقام بأتي ركعتين، هل يجهر فيهما؟ هذا هو السؤال السائل. يعني ما يرى بعض الفقهاء أنه يجهر، يستعيذ ويقرأ ويجهر، لأن هذا يعتبر بالنسبة إليه يعتبر أول الصلاة. نعم، وهذا ما رجحه الفقهاء أخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا، والمقضي هو الفائت. نعم، لأنه لم يدرك الركعة الأولى والركعة الثانية، ومن ثم يعني يستفتح ويجهر بالقراءة لا بأس. هذا هو يعني ما يدل عليه الحديث الشريف ورجحه أكثر الفقهاء. رسالة أيضا فضيلة الدكتور سيف، يقول: دخلت في صلاة المغرب فلم أدرك إلا ركعة واحدة وهي الركعة الأخيرة. نعم، فكيف يتم صلاته؟ يأتي بركعة ثانية بعد أن يقف ويجهر فيها أيضا، ومن ثم يكون يعني أتى بالركعة الثانية ويتحمل الإمام عنه يعني الجهر، ويجلس للتشهد فضيلة الدكتور؟ ويجلس للتشهد، وبعد ذلك يقف يأتي بركعة الثالثة ويجهر فيها أيضا، باعتبار أنها يعني عوضا عما فاته من الجهر مع الإمام يعني. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل التيمم بديل عن الوضوء أو الحدث الأصغر فقط، أم بديل أيضا عن الغسل والحدث الأكبر؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد اتفق العلماء على أن التيمم بديل عن الطهارة الصغرى وهي الوضوء أو الحدث الأصغر، وكذلك بديل عن الطهارة الكبرى كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس. وذلك لأن الآية الكريمة من سورة المائدة ذكرت الماء أولا للطهارتين، ثم ذكر التيمم بديلا للماء عن الطهارتين، فلا مجال لاعتباره في أحدهما وعدم اعتباره في الأخرى، وإلا ماذا يكون العمل؟ يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا في الوضوء بالماء، ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى الغسل بالماء فقال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم انتقل إلى البديل عن هذا وذاك فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجعل التيمم للمريض وصاحب الحدث الأصغر، وكنا بقوله تعالى: أو لامستم النساء عن الجماع والجنابة والحدث الأكبر. ثم جاء بالتيمم بعدهما، فدل ذلك على شموله لكلتا الطهارتين في كل الأحوال. ويؤيد ذلك ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: أجبت فتمعقت في التراب، أي تقلبت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هذا، ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين. رواه أبو داود والترمذي. ومن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب، أي تيمم؟ قال: التيمم طهور المسلم ولو إلى 10 سنين. رواه أبو داود والترمذي. وذلك في حال عدم وجود الماء، نعم، أو وجود أعذار مرضية. نعم، إذا لم يوجد الماء أو كان استعمال الماء يؤدي إلى ضرر كتأخر الشفاء أو زيادة المرض في هذه الحالة. فضيلة الدكتور عبد المنعم، كيفية التيمم؟ التيمم ضربتان: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة يمسح بها يديه، ويصير بهذا طاهرا، وهذه الطهارة بديلة عن الوضوء سواء في الحدث الأصغر أو وبديلة عن الغسل في الحدث، الحدث الأكبر. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.